بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وصلنا بفضل الله ومنه إلى الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. من يقرأ؟ طب أصبحت قارئها. أما راوي الحديث فقد تقدمت ترجمته في الحديث الرابع، وهذا الحديث عده ابن مهدي رحمه الله تعالى من ضمن الأحاديث الأربعة التي تدور عليها باقي الأحاديث. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم. أما معنى لا يحل أي لا يباح ولا يجوز، لا يباح ولا يجوز. دم امرئ مسلم يعني سفك دمه أو إراقة دمه، لا يحل، لا يحل ولا يباح ولا يجوز لأحد أن يريق دم مسلم أو يسفك دمه أو يقتله. هذا معنى هذه الجملة. تلاحظون أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل، لم يقل لا تسفكوا. ما الفرق؟ هنا أتت الصيغة بصيغة النفي، وأما لا تسفكوا فهي صيغة النهي، ومرت معنا هذه الصيغ. ما الفرق بينهما؟ العلماء يقولون أن النفي فيه نهي وزيادة، أن النفي فيه نهي وزيادة، يعني أنه يدل على معنى النهي أيضا. يبقى لا يحل دم امرئ مسلم معناها لا تقتله، لا تبح دمه، لا تفعل ذلك به. طب وما هي الزيادة التي تكون في صيغة النفي عن صيغة النهي؟ يقولون كأن هذا الأمر أصبح مستقرا في الشريعة، ولذلك أتى بصيغة النفي للنهي. يعني هذا أصبح أمر معلوم أنه لا يحل ولا يجوز لك أن تفعل ذلك ولا يباح لك، فنقول كأنه صار حقيقة ماضية أنه لا يحل، بحيث أن النهي عنه قد تقرر وإنما ينفى وجوده في الشريعة أصلا. يبقى لا يحل أي لا تجد هذه المسألة حلالا في الشريعة أبدا، فهي أمر مستقر وأمر ثابت. وهذا في استعمال النفي بدلا من النهي. نكرر قاعدة أن النفي فيه نهي وزيادة. إذا قلت لك لا يحل لك أن تفعل ذلك، معناه أنني قد نهيتك عنه، وأن هذا الأمر أمر مستقر ثابت لا يتبدل ولا يتغير. يقول: لا يحل دم امرئ مسلم. قلنا معنى دم امرئ مسلم، لا يحل دم امرئ مسلم أي لا يحل إراقة أو سفك دم امرئ مسلم. وهنا قدرنا مضافا محذوفا، قدرنا مضافا محذوفا. لماذا؟ يعني قلنا لا يحل سفك، لا يحل إراقة دم امرئ مسلم. لماذا قدرت المضاف؟ لأن القاعدة تقول أن الأحكام الشرعية تقع على أفعال المكلفين لا على الذوات. الأحكام الشرعية تقع على فعل المكلف لا على ذات الشيء. وضحت؟ يعني الحكم الشرعي ما هو تعلقه؟ حفظكم الله، يتعلق بفعل المكلف. يتعلق بفعل المكلف، ولذلك نحن نحكم على فعل المكلف، نقول هذا حلال، هذا حرام، هذا واجب، هذا مكروه، هذا مستحب، إنما ذاته لا يحكم عليها. يبقى لا يحل دم امرئ مسلم. ما الذي لا يحل في الدم؟ هو فعل المكلف اللي هو الإراقة أو السفك، هذا هو الذي لا يحل. وضحت؟ طيب أضرب مثال، إذا قلت لك لا يحل لك هذا اللحم، أنت قدامك قطعة من اللحم، هنفترض أنها قطعة لحم خنزير، فقلت لك لا يحل لك هذا اللحم، ما معنى لا يحل لك هذا اللحم؟ ما إيه ليه؟ ها؟ الأكل. صحيح. يبقى كلمة لا يحل هي يحرم، يعني لا يجوز لا يباح، معناها أن فعلك هو الذي لا يحل ولا يباح. ما هو الفعل؟ هو الأكل. فإذا الأحكام الشرعية تقع على الأفعال، أفعال المكلفين، ولا تقع على ذواتهم، على الأشياء يعني. صحيح؟ يعني مثلا نقول هذا الميكروفون حلال ولا حرام ولا واجب ولا مستحب ولا مكروه؟ فعلك أنت الذي يحدد. فإذا كان في درس لتعليم واجب صار استعماله واجبا، ونقول استعماله ليس هو. صحيح؟ إذا كان في لا قدر الله في له وكذا نقول أنه يحرم، وهكذا قص على ذلك. واضحة؟ يبقى إذا قدرنا مضافا، لأن الأحكام الشرعية تتعلق بفعل المكلف لا تتعلق بالذوات، ولذلك بيعرفوا الحكم الشرعي أو الحكم التكليفي، يقولون هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين من حيث أنهم مكلفون بها. يبقى الخطاب الشرعي متعلق بإيه؟ يعني ما نقول حلال وحرام وواجب ومستحب ومندوب، ده متعلق بإيه؟ بفعل المكلف. بفعل المكلف، نعم، بفعل بأفعال المكلفين على وجه الاقتضاء أو الوضع أو التخيير. وقد يقال كما قال جوني في الورقات من حيث أنهم مكلفون به. يبقى خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين من حيث أنهم مكلفون به. طيب، يبقى لا يحل دم امرئ مسلم، لا يحل سفك دمه ولا إراقة دمه. نقول أن في هذا اللفظ النبوي عمومان. أما العموم الأول فهو عموم النهي عن إراقة الدم بأي أسلوب من أساليب القتل. أما نقول لا يحل إراقة دم امرئ مسلم، يبقى بأي أسلوب يكون حرام عليك أن تريق الدم به. يعني سيضربه بمسدس يجوز؟ طب لو كان بسيف؟ طب لو كان بحجر؟ أي وسيلة من هذه طالما أنها ستؤدي إلى هذا المحرم صارت هي أيضا محرمة. طيب، ما هي مقدار الدم؟ ما مقدار الدم الذي يحرم على الإنسان أن يسفكه من أخيه؟ ما مقداره؟ هنقول كل الدم، يعني سواء كان قليلا أو كثيرا. يبقى هنا عموم، العموم الأول في النهي عن إراقة الدم بأي أسلوب من أساليب القتل، وعموم في النهي عن إراقة كل دم سواء كان قليلا أو كثيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم، فقال لا يحل دم امرئ، امرئ وهو الشخص الذكر، وقد يقال له مرء كما في قوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، ومؤنثه مؤنث امرئ، امرأة ومرأة ومرة، اللي احنا بنقول ايه مرة. صحيح؟ نقول فلانة مرة فلان، يعني هي امرأة فلان. فهذه ايضا ثلاثة في اللغة. وهنا نقول انه قال لا يحل دم امرئ مسلم. هل نستشهد بهذا الحديث على ان دم النساء حلال؟ لأنه لم يقل لا يحل دم امرأة مسلمة، ده قال لا يحل دم امرئ مسلم. نقول لا، إنما ذكر امرئ بصيغة الذكر للتغليب، للتغليب. هذه قاعدة، يقولون أنه إذا اجتمع الذكور والإناث غلبت صيغة الذكور عليها، هذا يسميه تغليب. كما يقولون في الشمس والقمر بيسموهم ايه؟ القمران. يقول القمران، ليه قالوا القمران؟ مالوش شمسان ليه؟ لان القمر مذكر والشمس والنثى، فغلبوا التذكير على التأنيث. والمرأة تدخل ايضا في هذا الحديث، ويدخل ايضا الأنثى الذي لا يعرف هل هو ذكر ام أنثى، يدخلان في معنى وحكم هذا الحديث أيضا. فإن السياق القرآني والعربي يؤكدان ذلك، يعني قد يذكر في السياق القرآني أو في اللغة الشيء والمراد به هو وضده، زي إيه كده؟ كما في قول تعالى سرابيل تقيكم الحر، أي والبرد أيضا. واضحة؟ طيب، يقول لا يحل دم امرئ مسلم. أما المسلم، مر معنا تعريف الإسلام ومتى يصير المرء مسلما. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، والمقصود إلا بإحدى ثلاث خصال. وسبق معنا أن دم المسلم معصوم، صحيح، وأن عرضه معصوم، وأن ماله معصوم، وأن هذه العصمة تثبت له بالشهادتين، إذا نطق بالشهادتين ثبتت له العصمة، يبقى تثبت العصمة ابتداء بالشهادتين كما مر معنا. ولاستمرار العصمة لابد أن ينتفي عنه بعض الأشياء التي قد تهتك هذه العصمة. من هذه الأشياء ما أتى به هذا الحديث، أن كما سنرى أن هذه ثلاثة حالات ذكرت في هذا الحديث تهتك عصمة المسلم فيستباح به دمه. قال إلا بإحدى ثلاث. ما هي هذه الثلاث؟ قال أولا الثيب الزاني، يبقى لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، أي بثلاث خصال أو خلال. أول واحدة تهتك هذه العصمة، قال الثيب الزاني. من هو الثيب؟ الثيب هو البالغ العاقل المسلم الذي حصل منه وطء في نكاح صحيح. يبقى المسلم البالغ العاقل الذي حصل منه وطء في نكاح صحيح، يبقى نكح نكاحا صحيحا وحصل منه وطء، هذا يسمى ثيب. هذا هو من الثيب. يبقى الثيب من هو؟ المسلم البالغ العاقل الذي حصل منه وطء، حصل منه جماع، جامع ولكن في نكاح، فإذا لم يجامع في نكاح صحيح لا يسمى سيبا ولو أكثر من مرة، لا يسمى، يعني قد يكون النكاح زنا والعياذ بالله، الوطء زنا، فلا يحسب أنه سيب ولو فعل ذلك مرارا، بل سيكون بكرا، يعامل معاملة البكر في هذه العقوبة. فإذا يشترط في السيب هذه الشروط الأربعة، أن يكون مسلم وعاقل وبالغ وحصل منه وطء في نكاح صحيح. وكذلك أيضا الثيوبة تثبت لغير المسلم، كما سنرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين، فإذا كان واطئا في نكاح صحيح وهو بالغ عاقل يسمى ثيب، مش جامع في نكاح صحيح يبقى ثيب ولو مرة، ولو جامع مرة واحدة يبقى هذا هو الثيب. طيب، يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، أولها الثيب الزاني، يبقى متى يحل دم المسلم الثيب؟ اذا زنى. يبقى اذن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الوصف بالثيوبة على الزنا لان الثيوبة هي السبب في حل الدم، والا لو لم يكن ثيبا يبقى لا يحل دمه، يبقى ساعتها يجلد ولكن لا يرجم حتى يموت. واضحة المسألة؟ طيب، نقول ما المراد بحل دم الزاني الثيب؟ المراد بذلك أنه يرجم بالحجارة المتوسطة حتى الموت، يرجم بحجارة متوسطة، يعني لا هي بالحجارة الكبيرة فتقضي عليه مباشرة، ولا هي بالصغيرة التي تزيد كثيرا في ألمه، إنما المقصد أنه يتألم ويتأذى بهذه الحجارة المتوسطة، وخير الأمور الوسط. يبقى حل دم الزاني الثيب أنه يرجم، يرجم بالحجارة المتوسطة حتى الموت. طب لماذا لا تقتلونه بمسدس أو بسيف؟ لماذا لا تفعلون ذلك؟ لأن الشرع أتى بذلك، أتى بالرجم كما سأبين. طب قد يستشكل البعض يقول أليس من الإحسان أن هذا الزاني الثيب يقتل مباشرة بسيف أو برصاص وتنتهي المسألة حتى لا نؤلمه ولا نعذبه؟ ما رأيكم في هذه الشبهة؟ نقول كما قلنا من قبل إن الإحسان والحسن، وسيأتي معنا أيضا، هو في موافقة الشريعة. الإحسان والحسن في الفعل هو ما وافق الشرع، فإذا قال الشرع ارجم يبقى نرجم، وهذا هو الأحسن والأفضل. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ هل هناك أحد أحسن حكما من الله؟ يبقى إذن الله حكم بأن الزاني الثيب يرجم، فنحن نرجمه، وهذا هو الحسن والأحسن والأفضل، وهذا فيه المصلحة. طبعا آية الرجم للزاني المحصن هذه قد نسخت تلاوتها من القرآن، ولكن لم ينسخ حكمها، يعني ظل حكمها باقيا. ما الدليل على بقاء حكمها؟ نقول أولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل صحابته وإجماع المسلمين على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجم خمسة، من هم؟ احنا ذكرنا اثنين، اليهوديان وماعز والغامدية، ومين؟ وامرأة الرجل الذي زنى بها العسيف، لما قال واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها، والحديث في البخاري ومسلم. يبقى إذن عندنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم رجم خمسة والصحابة رجموا، يبقى إذن هذا هو الأصل، أنه يرجم الزاني المحصن. طب والزاني غير الذي هو غير ثيب البكر ماذا نفعل به؟ يجلد 100 جلدة. هل يجمع له التغريب أم لا؟ ورد حديث بذلك، وهو حديث عبادة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في صحيح مسلم، خذوا عني مناسككم، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فأثبت الرجم وأثبت الجلد، وأثبت مع البكر التغريب 1 سنة، وأثبت مع الثيب الجلد أيضا. فهل يجمع في العقوبة، عقوبة الرجم يجمع مع الجلد كما في حديث عبادة؟ نقول هذا قولان في مذهب الإمام أحمد. القول الأول أنه لا يجمع، أن لا يجمع بين الجلد والرجم. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم 5 ولم يجمع إلى ذلك الجلد، فهو الذي قال حديث عبادة وفعل صلى الله عليه وسلم اقتصر فيه على الرجم. والفقهاء يقولون لأنها عقوبتان بسبب واحد، فاكتفي بأغلظ العقوبتين، يعني عقوبة لها سببين هم، أو عقوبة أو سبب له عقوبتان، أي أحدهما أغلظ والأخرى أدنى، فقلنا اكتفي بالأغلظ عن الأدنى. هذا القول الأول. القول الثاني احتج بحديث عبادة، وهي رواية عن الإمام أحمد أيضا، بأنه يجلد ويرجم، وبعض أهل العلم قال أن ذلك يرجع للإمام، هذا يرجع للإمام. فإن رأى أنه لابد من تغليظ العقوبة في بعض الحالات فإنه يجلد ويرجم، وإن رأى ألا يغلظ في العقوبة رجم واكتفى بالرجم فقط. وضحت؟ وحديث هذه الآية المنسوخة ورد عند البخاري ومسلم أن عمر رضي الله عنه خطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الرجم، قال إن الله تعالى أنزل آية الرجم فقرأناها ووعيناها وحفظناها ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. وقال عمر إني لأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله إلى أنزلها الله سبحانه وتعالى، وإن الرجم حق ثابت على من زنى إذا أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. يبقى إذن عمر يقول قد يطول بالناس زمان وينكر في هذا الأمر، وهذا ما حدث ولا لا؟ هذا ما حدث، أنه طال بالناس هذا الزمان للأسف وأنكرت هذه العقوبة، وأصبح من يطالب بتنفيذ هذه العقوبة يتهم بأنه رجعي أو كذا. ونحن نقول يا إخوان هذا شرع الله جل وعلا، وهذا ما أتانا به النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا. وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أما الحديث الذي ورد فيه ذكر هذه الآية، وهي قوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة نكالا من الله والله عز حكيم، فإن هذا الحديث لا يصح وهو ضعيف، وقد ضعفه شيخنا أبو إسحاق شفاه الله وعفاه وبين أنه منكر ولا يصح له طريق. وأيضا هذا الحديث وهذه الآية المذكورة فيها ركاكة أسلوب لا ترقى إلى أسلوب كتاب الله جل وعلا، وفيها نكارة من ناحية أخرى، وهي أنه قال الشيخ والشيخة، فإذا زنى الشاب الثيب ماذا نفعل به؟ فتكون هذه الآية قد خصصت شيئا، والأحاديث وغيرها قد عممته، فدل ذلك على هذه النكارة الذي في هذا الحديث. يبقى إذن لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب، الزاني. قال والنفس بالنفس. ما المقصود بالنفس؟ المقصود بها قتل النفس عمدا عدوانا، أن يقتل النفس عامدا معتديا، يعني لا خطأ ولا بحق، لأن من الممكن أن يكون الاعتداء على النفس بالعمد والعدوان وبآلة تقتل غالبا، ولكن يكون ذلك بحق، كأن يكون الأمير أو نائب الأمير أو السياف الذي يقتل بأمرهما في قضية، أو يكون القتل بخطأ، يعني ليس على سبيل العمد العدوان. المقصود في هذا الحديث هو القتل العمد العدوان. والدليل عليها أيضا قول الله جل وعلا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وعند البخاري ومسلم رد النبي صلى الله عليه وسلم رأس اليهودي الذي رد رأس الجارية بين حجرين. وأهل العلم يشترطون في مسألة النفس بالنفس، أو جمهور أهل العلم يشترطون المكافأة، ويقولون المكافأة بين القاتل والمقتول في الإسلام والحرية. يبقى جمهور أهل العلم يشترطون في قتل النفس بالنفس المكافأة. ما معنى المكافأة؟ أي المكافأة بين القاتل والمقتول في الإسلام والحرية، يعني القاتل والمقتول يكونان على درجة واحدة في الإسلام، وكذلك أيضا على درجة واحدة في الحرية. فجمهور أهل العلم، وهو قول مالك والشافعي وأحمد، أنه لا يقتل كافر بمسلم، لا يقتل مسلم بكافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: لا يقتل مسلم بكافر. فلا يقتل المسلم بالذمي ولا بغيره من الكفار، لا يقتل به. لماذا؟ لافتقاد شرط المكافأة بين المسلم وبين الذمي أو الكافر. ولا يقتل حر بعبد، ولا يقتل حر بعبد. قال تعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد، ولم يطلق. فإذا نقول أن جمهور أهل العلم يشترطون المكافأة، وهي المساواة في الإسلام وفي الحرية. وأما أصحاب الرأي، وهو قول أبي حنيفة، أنه يقتل الحر، الحر يقتل بالعبد، وأن المسلم يقتل بالذمي، هذا يكون له وجهة إن كان القتل عمدا عدوانا من باب أنه يسعى بالفساد في الأرض، فقد يقتله الإمام ولو حتى من باب التعزير، وهذا قد يجوز له. ويقتل الأدنى بالأعلى ككتابي بعبد مسلم، لو شخص كتابي قتل عبدا مسلما يقتل به ولا لا؟ يقتل به، لأن العبد المسلم أعلى رتبة منه، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. نعم. ولا يقتل رقيق المسلم بحر كافر، مع أن ده عنده شرط وهو الحرية ولكنه كافر، وهذا عنده في الإسلام ولكنه عبد. فأيما نغلب؟ نغلب الإسلام، لأنه كما قلت يعلو ولا يعلى عليه. والرجل يقتل بالمرأة حرا كافرا، لا يقتل به. ليه؟ مش هيبقى في قصاص، هيبقى في بأدية، هيبقى في شيء كده. والرجل يقتل بالمرأة، يعني ما يقولش بقى دي امرأة وديتها على النصف من دية الرجل، فإذا قتلها يبقى لا. إذا قتل رجل امرأة فإنه يقتل بها، ويقتص من الكبير للصغير. ما يقولش ده راجل كبير عنده 50 سنة هتشبهه بولد صغير قتله، نقول لا، هذه نفس، فيحل دمه به. وكذلك يقتص من الرجل للطفل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي وأبي داود وابن ماجه وحسنه الألباني: المسلمون تتكافأ دماؤهم، المسلمون تتكافأ دماؤهم، يعني واحد صغير واحد كبير تتكافأ دماؤهم، فإن قتله يقتص منه. نأتي لمسألة يذكرها أيضا العلماء في هذه القضية، وهي: هل يقتص من الأصل للفرع؟ يعني لو أن والدا قتل ابنه، هل يقتص من هذا الوالد لابنه مرة واحدة كده؟ لا. طيب، اختلف الفقهاء في ذلك، يقولون: هل يقتص، هذه المسألة مشهورة، هل يقتص من الوالد لولده الذي قتله؟ نقول للعلماء فيها قولان. أما القول الأول فإنه لا يقتص من الوالد لولده الذي قتله. قالوا: لماذا؟ قالوا: أولا لحديث لا يقتل الوالد بالولد، والحديث صححه الشيخ الألباني: لا يقتل الوالد بالولد. وقالوا أيضا من باب التعليل، قالوا: لأنه سبب في إيجاده، فلا يكون فرعه سببا في إعدامه. يعني الوالد أصل وكان سببا في إيجاد الولد، فقالوا: إذن لا يعود الفرع على الأصل بالإعدام. يبقى إذن أصحاب القول الأول أنه لا يقتص تدلوا بحديث، واستدلوا بتعليل. الحديث لا يقتل الوالد بالولد، والتعليل قالوا: لأنه سبب في إيجاده ولا يعود الفرع على الأصل بإعدامه. أصحاب القول الثاني قالوا: يقتل الوالد بالولد إذا علمنا أنه قتله عمدا، إذا قتله عمدا. قالوا طب ليه؟ قالوا أولا لعموم الأدلة، منها الحديث الذي معنا لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وقول الله تعالى النفس بالنفس والحر بالحر، فكلها أحاديث وآيات عامة يدخل فيها الوالد والإيه والولد. وقالوا الحديث الذي استدل به الفريق الأول حديث ضعيف لا يثبت ولا يصح، وقالوا أن التعليل الذي عللوا به، يبقى هم نقضوا الحديث. طيب والتعليل؟ أن كيف يكون الفرع سببا لإعدام أصله؟ قالوا هذا تعليل عليل، لأن السبب في إعدام الأصل ليس هو الفرع، إنما هو فعل الأصل وهو القتل الذي يحرم عليه. يعني لماذا يقتل الوالد؟ يقولون لأنه اعتدى على هذا الفعل الذي فعله. فيقولون ما عللوا به عليل، ووجه ذلك أن الوالد إذا قتل الولد ثم قتل به فليس الولد هو السبب في إعدامه، بل السبب في إعدامه فعل الوالد القاتل، فهو الذي جنى على نفسه. وقالوا أيضا هذا الذي فعله هذا الوالد من أشد قطيعة الرحم، فكيف نعامل هذا القاطع الظالم المعتدي بالرفق واللين؟ وفي الحقيقة هذا القول رجحه الشيخ ابن عثيمين وأنا أميل إليه أيضا. ليه؟ لقطع هذا الباب وسده، لأن مع فساد الزمان يأتي الوالد يقتل ابنه بلا سبب ولا يدري فيما قتل، نقول أنت براء لا شيء عليه، وهذا في حقة الأمر ينافي الأبوة. يعني الأبوة مليئة بالرحمة والشفقة، فإذا أقدم الوالد على فعل ما لا رحمة فيه ولا شفقة فكأن المنوط بالأبوة أعدم، فإذا لا صلة كما قال الشيخ هنا، قطيعة الإيه؟ من أشد قطيعة الرحم. قال والتارك لدينه أو التارك لدينه المفارق للجماعة على البدلية. الوالد سيخرج منها لأنه القاتل لا يأخذ في الميراث، القاتل لا يرث، فتوزع على البقية بدون الوالد. طب نخلي بعد البتاع وانا اشرحها لك ان شاء الله. قال التارك لدينه المفارق للجماعة، كلمة لدينه أي دين الإسلام، يبقى هذا الشخص عياذا بالله هو الثالث، الخصلة الثالثة التي يحل بها دم المسلم، وهو التارك لدينه أي المفارق لدين الإسلام عياذا بالله جل وعلا. فاللام في قوله لدينه للعهد أي الدين المعهود وهو دين الإسلام. وهذا الحديث دلالة على هذا الحكم، أيضا من الأدلة ما رواه البخاري في صحيحه من قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. ومن هذه من ألفاظ العموم، أي كل من بدل دينه استحق أن يقتل. فنقول المفارق للجماعة، التارك لدينه أو التارك لدينه المفارق للجماعة. ما معنى المفارق للجماعة؟ فسرت على معنيين. المعنى الأول أنه مفارق لجماعة المسلمين، والجماعة هم المجتمعون على دين، فكأنه فارق الدين، فكأن المعنى كرر مرة أخرى أنه لما ترك دينه فارق جماعة المسلمين. يبقى يكون تفسير للتارك لدينه فهو صفة مؤكدة، لأن المراد بالجماعة جماعة المسلمين، وفراقهم يكون بالردة عن الدين، يبقى كأنها صفة تؤكد الصفة التي قبلها. وفسر أيضا المفارق للجماعة بأنه الخارج على جماعة المسلمين بالسيف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان. يبقى إذا فسر المفارق الجماعة بالردة أيضا، وهو يكون تأكيدا للمعنى الأول التارك لدينه، وأيضا فسرت بمفارقة الاجتماع على إمام واحد. نعم. يبقى إذن من فارق دينه فقد استحق القتل وأبيح دمه وضاعت عصمة دمه، وهذا الحكم كما قلت دل عليه هذا الحديث، ودل عليه حديث صريح من بدل دينه فاقتلوه، وكذلك أيضا أجمع أهل العلم على ذلك أن من ارتد عن الإسلام وأصر على كفره بعد استتابته أنه يقتل. طيب، هل قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه يدخل فيه النساء أم لا؟ يدخل ولا ما يدخل؟ نقول يدخل على الصحيح من كلام جمهور أهل العلم، أن من هنا للعموم، من هنا للعموم، فمن بدل دينه فاقتلوه يدخل فيها النساء أيضا. ما الدليل؟ الدليل العموم. طيب، بعض أهل العلم كالأحناف قالوا إن المرأة المبدلة لا تقتل لعموم النهي عن قتل النساء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء وقال ما كانت هذه لتقاتل. قال العلماء في الرد على الحنفية، يقولون أولا أن من بدل دينه فاقتلوه هذا عموم محفوظ. محفوظ يعني إيه؟ يعني كما هو، لم يخرق بخارقة واحدة، لم يستثنى منه شيء، فيظل على عموم. أما النهي عن قتل النساء فهو عموم أيضا، ولكنه غير محفوظ. لماذا غير محفوظ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز قتل المرأة إذا قاتلت، صحيح ولا لا؟ والمرأة إذا قتلت امرأة أخرى هل تقتل بها، أو قتلت رجلا تقتل بها ولا لا؟ تقتل. فإذا النهي عن قتل النساء استثني منه حالات، فهو عموم غير محفوظ. وأما عموم من بدل دينه فاقتلوه عموم محفوظ، فيكون صحيح من كلام أهل العلم هو كلام الجمهور أن النساء يدخلن أيضا في قول من بدل دينه فاقتلوه. وأيضا رد الجمهور بقولهم أن حديث من بدل دينه فاقتلوه حديث عام، أما النهي عن قتل النساء فورد في شيء مخصوص، وهو النهي عنهن حال الجهاد، حينما يجاهد المسلمين الكفار فإنهم لا يقتلون النساء. لماذا؟ لأنها على النبي صلى الله عليه وسلم بقول ما كانت هذه لتقاتل، فهي حالات مخصوصة، وإلا لو قاتلت جاز قتلها، لو كان لها شيء في المعركة ويعني تقاتل فإنه يجوز قتلها حالئذ. يبقى من بدل دينه فاقتلوه يدخل فيها أيضا النساء على الصحيح وكلام أهل العلم. يقول الشيخ العثيمين والصحيح في الاستتابة أنها ترجع إلى اجتهاد الحاكم، فإن رأى من المصلحة استتابته استتابه، وإلا فلا، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، ولأن الاستتابة وردت عن الصحابة. قلنا أن هذه المسألة فيها إجماع لأهل العلم. السؤال هنا، من الذي يقوم بهذه الأحكام؟ يعني الآن نقول أن المسلم يحل دمه بهذه الخصال، السؤال من الذي يستبيح دمه؟ أنا أقول الحاكم أو نائب الحاكم. من الذي يقوم بهذه المسائل؟ يعني يرجم الزاني المحصن الثيب ويقتل النفس بالنفس، أو أنه يقتل المرتد، من الذي يقوم بذلك؟ نقول الحاكم أو نائب الحاكم، ولا تترك هذه الأمور لعموم الناس، وإلا صارت الدنيا فوضى. صحيح؟ لأن واحد يأتي يقول فلان كافر فيقتل ويستبيح دمه، يقول هذا مرتد فيستبيح دمه، هذه فوضى. أو يقول أن فلان يعني قتل فلانا فيقتله هو، ويقول أنا يعني أستبيح دمه أو عصمته قد أهدرت، نقول هذا لا يكون إلا للإمام أو نائب الإمام وليس للآحاد، وهذا في الأولى والثالثة، اللي هي مسألة سيب الزاني في مسألة الرجم، وكذلك أيضا فين في التارك لديني المفارق للجماعة، بخلاف الثانية فيجوز لولي الدم التسلط على هذه المسألة. يعني ليس للحاكم أن يقوم بالقصاص مباشرة من الذي قتل النفس بالنفس عامدا عدوانا. يعني مثالها إيه؟ رجل قتل رجل عامدا عدوانا، أمسكوا به، يأتي إلى القاضي أو إلى الحاكم، ماذا يفعل الحاكم؟ يأتي بأولياء المقتول يقول لهم أنتم مخيرون بين أمور، الأمر الأول أن نقتص منه، وإما أن تقبلوا الدية، وإما أن تعفو عنه مجانا. يبقى في مسألة القتل العمد العدوان ما الذي يحدث؟ ما الذي يجب على الحاكم؟ أنه يأتي بأولياء المقتول يسلطهم على القاتل. يسلطهم يعني إيه؟ يخيرهم بين ثلاثة أمور، يقولون له، يقول لهم القاضي أنتم بالخيار يا جماعة، هذا الرجل يستحق القول والقصاص وأنتم بالخيار، إما أن ننفذ عليه القصاص والقول، وإما أن تقبلوا الدية، وإما أن تعفو عنه مجانا. هذا الخيار الشرعي أرفع للحرج وأولى أم ما يفعل الآن في المحاكم؟ صحيح، هذا يؤدي إلى تلاحم المجتمع، لأن الذي ثبت عليه جريمة القتل الآن مع الأدلة ومع الكلام الذي يحدث قد لا يحكم عليه إلا مثلا ما هنفترض أعلى عقوبة المؤبد، صحيح، وبعد مرور فترة يخرج عفوا عاما، يقول عفونا عن المساجين، فيخرج هو أيضا من ضمنهم، فيراه ولي الدم ماذا يفعل به؟ يجترئ على قتله، فيرد الآخرون، وتصير هذه المسألة المعروفة بالطار أو بغيره. إنما لو أن الحاكم أتى بأولياء المقتول وسلطهم على القتل، قال أنتم بالخيار افعلوا ما تشاؤون، إما أن أقتله لكم، وإما أن تقبلوا الدية، وإما أن تعفوا، هذا يعني يطفئ نار ما يجدونها ولا لا؟ يطفئ النار ويصير مجتمع، حتى لو عفوا عنه، قال عفونا عنه لوجه الله جل وعلا، ويكون صدق عن هذا الذي قتل، إيه اللي حصل؟ برد وسلام في الصدر، راحة نفسية، اجتماع للمجتمع. أما ما يحدث الآن يجعل المشاعر تزيد التهابا، ولذلك والله لن ينصلح المجتمع إلا بالرجوع لأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الذي يقيم هذه الأمور من؟ الحاكم. يعني مثلا لو فرضا أتانا داخل الآن وقال يا فضيلة الشيخ أنا زنيت وأنا سيب محصن وأريد منك أن تقيم علي عقوبة الرجم، هل نخرج كده نقول يلا يا جماعة نقيم شرع الله ونخرج نحفر له حفرة وبعدين نضعه وبعدين يلا يا جماعة احذفه، ينفع؟ لا، لا يصح. إنما الذي يصح أن الحاكم هو الذي يقوم بذلك. طب جه قال يجلدني، أنا أجلده؟ لا أجلده، يعني عقوبات يقوم بها الإمام أو نائب الإمام، كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم قال أغدو إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها. هناك مسألة أخرى، يستطيع الشخص أن يفعل هذه العقوبة دون الرجوع إلى الإمام أو نائبه، وهي مسألة الجلد من السيد للعبد. يعني لو أن رجل عنده عبد أو أمة وزنت، ماذا يفعل؟ نقول أنه يصح أن يجلدها هو، لأن العبد والأمة كم سيجلد؟ 50 جلدة، على النصف من جلد الحر، فإذا 50 جلدة هو يجلد، والشرع أعطاه ذلك. هذه المسألة المستثناء أيضا في هذه القضية. أما باقي المسائل فلا يقيمها إلا الإمام أو نائب الإمام. يعني رجل ارتد بقوله أو بفعله الآن، هل يقوم أحد الأفراد فيقتله ويقول هذا مرتد كافر؟ ليس له ذلك، هذا افتئات، هذا افتئات على الحاكم. سؤال نختم به، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، هل هذه الثلاث فقط التي يحل بها دم امرئ، دم الامرئ المسلم فقط، أم هناك غيرها؟ نقول أن بعض أهل العلم قالوا أن الاستثناء هنا إلا استثناء إضافي لا يفيد الحصر في هذه الثلاث فقط، فقد ورد القتل والقتال في أصناف أخرى كالساحر ومن نكح محارمه وفي اللواط وفي من أتى بهيمة وفي تارك الصلاة، مش دي كلها حالات برضو ورد فيها الايه القتل. فقالوا على هذا الاستثناء هنا استثناء إضافي ليس على سبيل الحقيقة والحصر. وقال آخرون أن الاستثناء هنا حقيقي. قالوا ليه؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهذه الثلاثة المثل، والمرجع فيها إلى أصول كبيرة. يعني مثلا السيب الزاني، لماذا أقمتم الشرع، لماذا أقمتم الحد عليه؟ نقول لأن في هذا عصمة الأعراض، صحيح؟ فحفظ العرض من الضروريات أو الكليات الخمسة الكبيرة في الشريعة، فيكون بإقامتنا الحد هذا حفظ لماذا؟ للأعراض. تخيل لو أنه رجم واحد أو جلد ورآه الناس، هل يقدمون على هذا الفعل؟ استحالة. ولذلك أنا بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته التشريعية يعني حوالي 10 سنوات رجم كم؟ 5. والخمسة بإيه؟ باعترافهم، صح ولا لا؟ اليهوديان اعترف، ماعز والغامدية، المرأة التي أرسل لها أنيس قال فإن اعترفت فارجمها، كلها اعترافات، صحيح ولا لا؟ طيب. وقالوا أيضا في النفس بالنفس، في حفظ الإيه؟ النفس والدم، وهذا حفظ للنوع البشري، وهذا أمر أيضا من المقاصد الكلية التي تسعى إليها الشريعة. طب والتارك لدين المفارق للجماعة، حفظ الدين. فإذا هي تعود إلى كليات يدخل تحتها كل الجزئيات التي تأتي، كما ذكرنا تارك الصلاة لماذا يقتل ويقتل، لحفظ الديانة، أتى بهيمة، لاط، نكح محارمه، هذا الحفظ أيضا، الأعراض وغيرها، فكلها ترجع إلى هذه المسألة. ها؟ هل يجوز أن يقيم الحاكم لو كان ظالما؟ طبعا ده يجب عليه. طب هل إذا كان الحاكم ظالما وطلب منك أن تعينه على إقامة الواجب الشرعي تقيم معه الواجب ولا لا؟ تقيم معه. يعني لو أن الحاكم ظالما ودعانا للجهاد معه نجاهد ولا لا؟ هل نقول حاكم ظالم ولا يجوز أن نكون مع الظالم؟ لا، نفعل معه الأمر الشرعي الواجب ونساعده ونعاونه فيما يرضي الله جل وعلا. ولو سألوني شيئا يعظمون به شعائر الله لأجبتهم إليها كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.